السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أقول يا شيخ عندي ثلاث مسائل. طيب. المسألة الأولى، هل الموتى يسمعون الزائرين إليهم إذا دعوا لهم؟ جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن عبد البر رحمه الله أنه ما من إنسان يقف على قبر فيسلم عليه وهو أي صاحب القبر يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه رد عليه السلام. أما كونهم يسمعون الدعاء لهم فلا أدري. وقوله تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. نعم. هذا يؤيد أم لا؟ لا يؤيد، لأن المراد بقوله فإنك لا تسمع الموتى. نعم. بقوله وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. المراد بذلك الكفار، لأنهم يشبهون أصحاب القبور في كونهم لا ينتفعون بدعوة الداعي. نعم. إذ من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يذهب إلى المقابر يدعوه من الله عز وجل. والحديث الخاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يرد السلام لمن سلم عليه. نعم. في التحيات. نعم. هل هذا خاص فيه؟ لا، ليس بخاص، لأن سبق أن سمعت مني. نعم. الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن عبد البر وذكره ابن القيم في كتاب الروح ولم يتعقب. نعم. أنه يعني يسمعون من يدعو لهم. لا، يسمعون من يسلم عليهم ويردون عليه السلام إذا كانوا يعرفون.